قال عليه الصلاة والسلام: يخرج من عدن أبيان 12,000. الحديث: هل هم من أصل عدن أبيان؟ هل هم ماذا؟ هل هم من أصل عدن أبيان أم أنهم يجتمعون في عدن أبيان ثم يخرجون؟ الظاهر يخرجون من عدن ويكونون هم من أهل عدن، ولا يمنع أن يخرج معهم من عقيدتهم، لكن ليسوا بجناعه الفساد، فليبلغ الشاهد الغائب الذين يلقمون المسلمين في المساجد، والذين يريدون اقامه او اثاره الفتن في البلد اليمنيه التي اثنى عليها نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فلستم بهم، لستم باولئك يا جماعه الفساد، انتم مفسدون فاسدون. المراد بهم اناس يتمسكون بدين الله وينصرون دين الله كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما جماعة الفساد فأي نصر قد حصل لهم من بدء فسادهم إلى الآن؟ ولكن ماذا يا إخوان؟ ولكن هم جماعة مادة، بعضهم قد أصبح جواسيس لعلي عبد الله الصالح، صحيح يا إخوان؟ وبعضهم قد أصبح من الفنادمة بعدما كانوا جماعة الجهاد ونعم وأراد إلى قمص زبان وقطعت يده من اللوم. بعد ذلك ماذا؟ قد أصبح معه بعد الجهاد يمكن يتجسس على أصحابه، وقد أصبح فندما في رتبة ضابط أو أرفع، والله المستعان. فالمهم جماعة الفساد هم جماعة الدنيا، ما همهم إلا الدنيا والمال، والله المستعان.